إذا توهمت السجود للقرآن لكلامه فنعم، أما للمصحف فالمصحف فيه شيء ليس من صفة الله عز وجل. عندك شيء؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.